هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، على مائدة الرحمن نجلس ومن بستان سنة رسول الله نقطف ومن حوضه العذب السلسبيل نشرب شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين يا رب العالمين. موضوع خطبة اليوم عن حفظ اللسان. أخي الكريم، اعلم أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا باللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان وأعصر أعضاء على الإنسان اللسان، فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤونة في تحريكه، وأنه أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان. له في الخير مجال الرحمة، وله في الشر ذيل سخط. والحديث عن اللسان يدور حول أربعة أمور. الأول، تعريف اللسان. الثاني، آفات اللسان. الثالث، وجوب حفظ اللسان. الرابع، فوائد اللسان. نسأل الله الهداية والرشاد، سبحانه هو من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. أولا، تعريف اللسان لغة هو جارحة الكلام. ثانيا، آفات اللسان، وهذه النقطة عصب خطبة اليوم. آفات اللسان، اعلم وفقني الله وإياك أن الحديث عن آفات اللسان أمر يصعب حصره ويطول استقصاءه، ذلك أن فضول الكلام لا ينحصر، بل المهم محصور في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك نفى الله جل جلاله الخيرية عن كثير من كلام الناس، فقال جل جلاله: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير إلا في هذه الثلاث. الخيرية في هذه الثلاث: من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، أي ذنبا، أن يحدث بكل ما سمع. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعة الحال يسمع الخير ويسمع الشر، فلا يستقيم أبدا أن ينقل الخير كما ينقل الشر، كما قال جل جلاله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اعلم يا عبد الله أن كلامك مراقب ومعدود ومحسوب لك أو عليك. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. لا تكون مسلم حسن الإسلام إلا إذا تركت ما لا يعنيه. هذا الحديث تحديدا يعد أو قالوا عنه أنه أصل من أصول الأدب، أصل من أصول الأدب. تلكم هي المعاني التي عليها تربى الصحب الكرام عليهم من الله كامل الرضوان. فساد الدنيا وأفلحوا، ولذا يجب لزاما علينا أن نتأدب وأن نتعلم مثل هذه الآداب حتى نفلح كما فلح. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أن تكون خيرا أو تصمت عن شر. تلكم هي الآداب، وهذا هو الفضل الذي يجب أن نتعلمه وأن نسير عليه. وإلا إن لم يكن المرء صاحب كلمة طيبة فهو صاحب كلمة خبيثة. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث بلال بن الحارث قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. لم يجعل للسانه لجاما فرامل، يعني متى يتكلم ومتى لا يتكلم وكيف يتكلم. كما أنه قال في الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساؤه يهوي بها أبعد من الثريا. وهناك برامج وقنوات أعدت للضحك على الناس وتأويل الكلام على غير مراد من قال. ماذا هذا الذي يضحك الناس؟ سيأتي الله بك يوم القيامة ويقول لك: ماذا كنت تعمل في الدنيا؟ ماذا ستقول؟ أضحك الناس؟ كنت بشتغل من الحكاتي؟ من الكتاتي؟ كوميديان؟ شغلتك كانت إيه؟ إن الرجل، حديث مرة أخرى، لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساؤه يهوي بها أي في النار أبعد من الثريا. كم من كلمة خربت بيوتا وشردت أناسا ويتبت أطفالا، وكم من كلمة فتحت قلوبا وعمرت بيوتا. الكلمة الطيبة. ولقد خفي هذا المعنى على الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه حتى سأل النبي: أنؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ألم نسمع إلى قول النبي المسلم أي المسلم الحق من سلم الناس من لسانه ويده ومن آفات اللسان المراء، والمراء من المراءة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أصبحت حياة كثير من المسلمين كلام في كلام، جدل في جدل، لا طائل من وراء، يضر أكثر مما ينفع. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه. تأمل كلام النبي: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ساعات طوال لجدل لا طائل من ورائه. ما الذي استفادته الأمة من الجدل المطول؟ قال مسلم بن يسار رحمه الله: إياكم والمراء، فإنه ساعة جهل العالم، وعندها يبتغي الشيطان زلته. هذا للعالم، فما بالكم بغير العالم؟ لابد وأن تكون دقيقا في كلامك، تشعر بمراقبة الله تبارك وتعالى. قال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظر الله إليه. نعم، ألم يقل رب العزة جل جلاله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا كله من آفات اللسان، من آفات اللسان، ومن آفات اللسان الخصومة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والألد هو شديد اللدد، كثير الخصومة في الباطل ولا يقبل الحق، والخصومة مبدأ كل شر. الخصومة مبدأ كل شر. ومن آفات اللسان التقعر في الكلام، خلع أوصاف على الناس بالذم أو بالمدح لا تليق ولا تجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون في الكلام. ومن آفات اللسان الفحش في القول والسب والبذاءة، هذا كله من آفات اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، أي من صفات المؤمن، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ولا البذيء. المسلم لا يكون هكذا، لا يكون سبابا. ألم تسمع إلى قول النبي: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله. وأقبح أنواع السب أن تسمع بأذنيك في كل مكان في الشارع وعلى الشاشات سب أعاظم الناس وأكابر الناس، بل وسب الأنبياء والرسل، بل وسب رب العالمين وسب الدين. وهذا كفر بالإجماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى الله المشتكى، لا يحرك أحدا ساكنا، أحد يختلف، أحد الناس يختلف أو له رؤية معينة فيسب الدين على الشاشة، ولا أحد ينطعن لذلك. هذا أو هذا كله من آفات اللسان، من آفات اللسان الغناء والشعر المحرم، وما ضيع الأمة كما قال بعض العلماء إلا شيئين: الرقص والغناء، الرقص والغناء. خربوا عقول شباب الأمة. في الغناء يقول المولى جل جلاله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. مهين جزاء الوفاق لاستهزائهم بالناس وبالدين في الدنيا، فلهم عذاب مهين. ولهو الحديث في الآية هو الغناء، كما صح ذلك عن ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه. وفي الشعر المحرم قال جل جلاله: والشعراء يتبعهم الغاوون. رواية: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ما لا يفعلون. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف، قذف ومسخ وخسف. قالوا: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور. وقد ظهرت المعازف وهي آلات الموسيقى، هذا كلام النبي. وكثرت القيان وهي المغنية من النساء، لم تغني فحسب بل تعرت أو شبه تعرت كاملة. وشربت الخمور وتوجر بها في أماكن السياحة وفي غيرها، بل وسمعنا بيع المخدرات على قارعة الطريق. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آفات اللسان الوعد الكاذب، الوعد الكاذب. قال رب العزة جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه، اللي فيه الثلاث حاجات دول، ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث في موطن يحتاج فيه إلى الصدق كذب، وإذا وعد في موطن يحتاج فيه إلى الوفاء أخلف، وإذا اؤتمن في موطن احتاج فيه إلى الأمانة خان، وإذا اؤتمن خان. ومن آفات اللسان السخرية، السخرية والعيب على الناس، تعيب على الناس وأنت من الناس، بل ربما من هؤلاء من هو أفضل منك عند الله، من يدري؟ قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تعيب على الناس، فإن عدت على قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب على الناس من هو أعوره؟ وإن عدت على قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. لا يصح أن يكون هذا سمت المسلم. ومن آفات اللسان الكذب من القول واليمين، وهذا من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. قال الحسن: كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل، وإن الأصل الذي بني عليه النفاق الكذب. الكذب، ألم نسمع إلى قول رب العزة جل جلاله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ هذا لا يستقيم أبدا. وفي الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا يكذب فحسب، بل ويسعى سعيا حثيثا على أن يكذب فيكتب عند الله كذابا، عياذا بالله. في قصة جاءت في حديث حسن عند أبي داود، قال عبد الله بن عامر: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صغير، وأنا لسه طفل صغير. فبيروي القصة دي: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صغير، فذهبت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالى حتى أعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قال: التمر. قلت له: تمرين. قال: التمر. قال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. كلنا يداعب الصغير ويلاعب الصغير: تعالى وأعطيه، ولا يعطيه شيئا إلا ما رحم ربه. فيقول النبي: إن لم تفعلي لأم عبد الله، لأم عبد الله لكتبت عليك، مع بساطة هذا الموضوع لكتبت عليك كذبة. هذا كله من آفات اللسان. أخي، من أحسن نجا ومن أساء هوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واكتفى أثره وحافظ على طريقته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ثالثا وجوب حفظ اللسان، وجوب حفظ اللسان، حفظ اللسان واجب بالكتاب والسنة، لذا يجب على المسلم أن ينتقي من ألفاظه ما يعلي بها درجته ويبيض بها صحيفته. قال الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا تقول الكلمة الفاجرة، لا تقول القول السوء إلا إذا كنت مضطرا لذلك، إلا من ظلم، أي أن من احتاج إلى أن يبين الظلم الذي وقع عليه هو الذي يجوز له ذلك، أن يقول فلان سبني وقال في كذا وكذا وكذا كشهادة وغير ذلك، لكن لا يجب عليك أبدا أن تقول قول السوء ولا أن تتكلم بسوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: أمسك عليك لسانك، كلام جامع نانع، أمسك عليك لسانك، احفظوا أحاديث النبي واعملوا بها. قالوا: جماع الخير أو جماع آداب الخير في أربعة أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، احفظها. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا هو الأول، وقد ذكر في مقدمة الفقه. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه فقال: أوصني، قال: لا ترضى، لا ترضى. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه جماع آداب الخير، هذه هي منهجية النبي صلى الله عليه وسلم، تلكم هي آداب النبي صلى الله عليه وسلم. المصلحون أصابع جمعت يد هي أنت، بل أنت اليد البيضاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النقطة الرابعة فوائد اللسان. اللسان له فوائد كثيرة، تستطيع أن تحصل أعمال كثيرة جدا بلسانك، بمجهود قليل تحصل على ثواب جزيل، من هذا تلاوة القرآن، قول المعروف، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصلح بين الناس، النصح للمسلمين، الدلالة على الخير، الذكر، الدعاء وغير ذلك، كل هذا من فوائد اللسان. أخي الكريم، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. قال الله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يومها يقول المولى جل جلاله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. كل ما فعل سترى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. القرار قراره والشأن شأنه. إذا خرجت الكلمة من المرء ملكته، وإذا أمسك عنها ملكها. هذا الكلام وهذا الموضوع أصبح بين يديك، وغدا سيكون حجة لك أو عليك. فماذا تراك صانع؟ سؤال مطروح عليك. أطمع أن تكون رسالتك قد وصلت إليكم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا ممن يقول قولا سديدا، اللهم اجعلنا ممن يقول قولا سديدا ويعمل عملا رشيدا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعاصي. اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، واخذل من خذل دين محمد. وصل اللهم على محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.